بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار الإمام الموصلي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى كتاب اللقيط. كتاب اللقيط، نعم، كتاب اللقيط يا مشايخ، وما يتبعه من الأبواب في الحقيقة هي أبواب يعني مختصرة، وإن شاء الله نحاول أن نمر عليها يعني سريعا إن شاء الله، حتى يعني ننتهي من أكبر قدر، على أمل إن شاء الله أن ننتهي في الأسبوع القابل من ما يتعلق بكتاب المعاملات، حتى ندخل إن شاء الله في المستوى القادم إن شاء الله في الأحوال الشخصية، أو ما يسمى بكتاب النكاح والطلاق وما يتبعه بإذن الله سبحانه وتعالى. فأرجو أن تشدوا معي إن شاء الله الهمة حتى إن شاء الله ننتهي من هذه الأبواب. قال: كتاب اللقيط. اللقيط يا مشايخ هو الطفل الذي يلقى بجوار مسجد ويراه أحد الأشخاص فيلتقطه، يعني يأخذه معه إلى بيته، أو يأخذه مثلا إلى مكان ما لأجل أن يكفله وكذا. هذا يسمى اللقيط، يسمى اللقيط بمعنى الملقوط، بمعنى الملقوط، يعني هنا اللقيط بمعنى الملقوط، أي المأخوذ من الأرض، المأخوذ من الأرض. وهذا يا مشايخ إذا وجد في مفازة أو في أرض مسبعة، يعني في أرض فيها سباع وكذا، فإنه يجب أخذه، يجب أخذه. لكن إذا وجد عند مسجد أو في مكان لا يخاف عليه فيه، فإنه يندب. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: التقاطه مندوب، لأن فيه إحياء له، فيه إحياء له، وهو حر، وهو حر، لأن الأصل في الإنسان يا مشايخ الحرية، فيعطى هذا الأصل. ونفقته في بيت المال، ونفقته في بيت المال، وميراثه لبيت المال كذلك، ميراثه يكون لبيت المال، وجنايته عليه، الجناية تكون على اللقيط، تكون على اللقيط، وديته له كذلك لبيت المال، كذلك لبيت المال، وولاؤه له، يعني لبيت المال، لبيت المال. إذن يعني بيت المال هو الذي يتكفل أصالة في الأمور التي تنفع هذا اللقيط، لكن إذا جنى فعند ذلك تكون جنايته عليه، لأن الغنم بالغرم، الغنم بأشياء مشايخ بالغرم كما يقول الفقهاء، يعني إذا أردت أن تغنم فلا بد في مقابل ذلك أن تكون ضامنا، أن تكون أشياء مشايخ ضامنا، أو أن تكون مغرما، مغرما بمعنى أنك تقبل أن تضمن في حال الخسارة كما أنك تريد أن تربح في حال الربح. نعم. قال: والملتقط أولى به من غيره، لأن يده عليه أسبق. يعني جاء رجل والتقطه، ثم جاء شخص آخر وأراد أن يأخذه منه، فأيهما أولى؟ الملتقط هو الأولى، يعني أولى باللقيط، أولى باللقيط. وهو يعني هذا الملتقط متبرع في الإنفاق عليه، متبرع في الإنفاق عليه، لأنه في الحقيقة لا، يعني معنى أنه لم يؤمر، لم إذا هذا كله إذا لم يستأذن من القاضي. أما إذا استأذن من القاضي فأذن القاضي له بالإنفاق عليه، فعند ذلك يكون دينا عليه، يكون دينا عليه. ولذلك قال: وهو متبرع في الإنفاق عليه إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع. يعني إذا أذن له القاضي بشرط الرجوع، يعني بشرط الرجوع إلى اللقيط، فعند ذلك يكون إنفاقه دينا، يكون إنفاقه دينا. أو يصدقه اللقيط إذا بلغ، بمعنى أن اللقيط إذا بلغ يقول له: أنا أنفقت عليك مثلا 100,000، وهذه 100,000 كلها في الحقيقة أنا أنا أنا أنا نويت بها أنها دين عليك وكذا وكذا، ولم أتبرع بها، فصدقه على ذلك وقاله: نعم أنا أصدقك على ذلك وهذا، فعند ذلك يلزم هذا اللقيط بأن يرد إليه ذلك الدين. نعم. ومن ادعى أنه ابنه بشرط الرجوع، هذا يعني إذا أذن له القاضي بشرط الرجوع على اللقيط، يعني معنى أنه لا يدفع شيئا إلا بشرط أن يرجع على اللقيط لأجل أن يكون دينا عليه، لأجل أن يكون دينا عليه. نعم. قال ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه. عند الآية مشايخ ملتقط ومدعي النسب، لا يلزم من الالتقاط دعوى النسب، واضح؟ أنا التقطته لأنفق عليه وكذا، لكن لا يعني ذلك أنني إيش؟ أنني أدعي نسبه، واضح مشايخ؟ قال ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه، ثبت نسبه منه ولو كان في ولو لم يكن في يده. يعني شخص، أنا الآن ملتقط، فجاءني شخص وقال هذا ابني وادعى ذلك وكذا، فيكون ابنه، يكون إيش المشايخ؟ ابنه، لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات الأنساب، الشريعة تريد إثبات الأنساب بأي طريقة كانت. نعم. قال ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه، لأن كما قلنا أنه إقرار بما ينفعه ويدفع العار عنه، وهذا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة. وإن ادعاه اثنان معا، يعني غير متعاقبين، يعني ادعاياه معا في وقت واحد، ثبت منهما يعني ثبت نسبه من هذين الشخصين، من هذين الشخصين، إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده أو يسبق بالدعوى فيكون أولى. يعني إذا كان جاء في وقت واحد وليس عند أحدهما بين، كلاهما مدعي هكذا، فأحدهم قال أنا أثبت لك أن هذا ابني لأن فيه علامة في جسده، إما شامة أو كذا أو كذا في جسده، فعند ذلك أثبت ذلك ورأوا صحة ذلك، فيكون عند ذلك ابنا، يعني يثبت لي هذا الذي أثبت أو يسبق بالدعوة. نعم. كيف يسبق بالنسبة لرجلين؟ يعني هكذا يثبت. يعني الإمام الشافعي يكون له عبان نعم، يكون يعني نسبه ثابت منهما لأن كل منهما ادعياه فيكون نسبه ثابتا منهما، بمعنى أنه يرثه. هذا على خلاف القياس، على قياس أخذوا فيه بفتوى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ترى في الحاشية أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال هو ابنهما يرثهما ويرثانه، فهذا على خلاف القياس، على خلاف القياس. كذلك قد يكون صرحوا، لكن على هذا الأصل يثبت نسبه. نعم. قال وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما، إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده، لأنه هنا تكون شهادة الظاهر له أو يسبق بالدعوى فيكون أولى. والحر والمسلم أولى من العبد والذمي، يعني أولى باللقيط من العبد والذمي. يعني هذا الكلام يا مشايخ في حال إيش؟ التعارض، في حال إيش يا مشايخ؟ التعارض، فيقدم الحر على العبد. نعم. وإن ادعاه عبد فهو ابنه وهو حر. إن ادعاه عبد يعني ادعى نسبه عبد فهو إيش يا مشايخ؟ ابنه، يكون ابنا لهذا العبد، لأنه عند ذلك يعني يخرج عن قضية العار وغير ذلك، فيثبت له النسب. لكن هل يكون عبدا أو يكون حرا؟ يكون حرا، لأنه لم يأتي ببينة على عبوديته، فيبقى على الأصل. ولذلك قال وإن ادعاه عبد فهو ابنه، لأنه ينتفع بذلك وهو حر، يعني والحال أنه إيش يا مشايخ؟ حر، وهو يعني اللقيط يكون حرا. نعم. وإن ادعاه ذمي فهو ابنه وهو مسلم. إن ادعاه ذمي يثبت نسبه من ذلك الذمي، لكنه يكون إيش يا مشايخ؟ يكون مسلما، لأن الإسلام يثبت بالدار، يثبت بإيش يا مشايخ؟ بالدار. فإذا كان في دار الإسلام فعند ذلك يكون إيش؟ مسلما. إلا أنهم ذكروا إذا كان يعني التقط في منطقة كلها من الذميين، يعني في حي كبير وكذا، وهذا الحي كله من الذميين، فعند ذلك ينسب إليهم، ينسب إلى ديانتهم، لأنه يكون منهم. لكن الأصل ما دام أنه في دار الإسلام فإنه ينسب إلى الإسلام، لأنه خير الأديان. نعم. قال وإن ادعاه ذمي فهو ابنه وهو مسلم إلا أن يلتقطه من بيعة. نعم هذا هو, إلا أن يلتقطه من أشى مشايخ من بيعة, وهذا البيعة هي معابد النصارى, معابد النصارى أو كنيسة, وهذه معابد اليهود. طبعا الآن اختلف يا مشايخ, الآن لا أصبحت كلها تسمى كنائس, تسمى إيش؟ كنائس. حتى معابد النصارى تسمى كنائس, هذا كان في الاصطلاح المتقدم, أو قرية من قراهم, يعني من قرى أهل الذمة, من قرى أهل الذمة, فيكون ذمية, فيكون ذمية, لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في قرى أهل الذمة, هذا هو الظاهر, هذا هو الظاهر. قال ومن ادعى أنه عبده لم يقبل إلا ببينة, لأنها دعوة خلاف الأصل فتحتاج إلى البينة. وإذا كان على اللقيط مال مشدود, يعني اللقيط لو افترضنا أنه على دابة وقد شد المال على هذه الدابة, أو افترضنا أنه عند مسجد وقد شد هذا المال على ظهره أو على يده أو كذا, فيكون هذا المال لمن يا مشايخ؟ يكون له لهذا اللقيط, لهذا اللقيط. ولذلك قال وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له, وينفق أو ينفق عليه منه بأمره القاضي, ينفق عليه منه بأمره القاضي. قال ويقبل له الهبة, يعني ويقبل الملتقط للقيط إيش؟ الهبة. لأن الهبة يا مشايخ هي عبارة عن منفعة, عبارة عن منفعة محضة, فعند ذلك يعني له أن يقبلها, يعني هذا الملتقط له أن يقبل الهبة لهذا اللقيط. ويسلمه في صناعة, يسلمه في صناعة, يعني معنى يا مشايخ أنه يعني يعلمه لأجل أن يعلمه كيف يكتسب وكيف يقتات وكذا, فلا بأس أن يسلمه في صناعة حتى يتعلم, حتى يتعلم, فيكون هذا من قبيل التأديب, من قبيل إيش يا مشايخ؟ التأديب. نعم قال يسلمه, يعني يأتي به إلى معلم أو إلى من هو صانع فيقول له هذا تعلمه وكذا وكذا, لأجل أن يتأدب وأن يكون إن شاء الله في المستقبل يعني يقتات بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. نعم فهذا إذن فيه مصلحته, فيه مصلحته. قال ولا يزوجه ولا يؤاجره وهو الأصح, هذه كلها ترجع إلى القاضي, ترجع إلى القاضي. أما هذا الملتقط فإنه لا يزوجه لأنه لا ولاية له عليه, وكذلك لا يؤاجره لأن فيه يعني فيه تهمة بأنه يريد من ورائه منفعة, يريد من ورائه منفعة, فلا يفعل له ذلك وهو الأصح. لأن هناك يعني قولا آخر في المذهب وهو أنه يجوز أن يؤاجره ويجوز أن يزوجه, وهذه كلها يعني الخلاف فيها يرجع إلى تحقق المصلحة, تحقق المصلحة. نعم قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى, هي صغيرة, هي صغيرة, هو الأصل الأكثر يا مشايخ أن هذا اللقيط يأخذه إلى بيته, فإذا كانت له امرأة أو كانت له أخت وكذا فترضعها, واضح يا مشايخ؟ ترضعها وتكون ابنا له, تكون أو تكون هذه بنتا له, أو تكون بنت أخته مثلا, أو بنت يعني أهم شيء يعني في الأصل أنه يعني في العرف, في عرف الناس وعادتهم أنهم يفعلون مثل ذلك, يفعلون مثل ذلك حتى لا يكون غريبا, حتى لا يكون غريبا. واللقطة يا مشايخ قد تكون من الملقوط, هذا قد يكون من الزنا وهذا هو الأكثر, يعني يلقى لأجل الزنا, وقد يكون لأمر آخر, لأمر آخر, يعني رجل أصابته فاقة شديدة وكذا وعنده من الأولاد كثير وكذا فلم يستطع أن يفعل مع هذا, فوضعه عند باب المسجد هكذا وقال لعل الله أن يرزقه. طبعا هذا الذي يفعله فعل خاطئ, لكن قد يكون هذا الملتقط, فلذلك لا نظن مباشرة أن اللقيط هو ابن زنا, واضح يا مشايخ؟ قد يكون غير ذلك, قد يكون غير ذلك. نعم ننتقل إلى كتاب اللقطة, واضح يا مشايخ هذا الباب؟ نعم أنا لا أريد أن أطيل كثيرا لأن الأبواب هذه يعني الأحكام فيها قليلة, ليست كثيرة ولا تحتاج منا إلى إطالة. قال كتاب اللقطة هو يا مشايخ المال الذي يوجد على الأرض, المال الذي يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك, لا يعرف له إيش يا مشايخ؟ مالك. واللقطة, اللقطة هذه صيغة مبالغة كالضحكة, كالضحكة، لأن هذا المال مما يرغب فيه عادة، فيكثر التقاط الناس له، فلذلك سمي اللقطة. سمي إيش يا مشايخ؟ اللقطة. نعم. قال أخذها أفضل، يعني الأموال التي الآن تكون في الشوارع يا مشايخ، في الأماكن العامة، يعني أنت مثلا كنت في حديقة فوجدت مثلا 50 ريالا أو 100 ريال في تلك الحديقة ولم تعرف لها مالكا، فعند ذلك هذه تسمى إيش يا مشايخ؟ لقطة. فالآن ما الحكم فيها؟ هل تأخذها؟ هل تنفقها على نفسك؟ هل تأخذها وتتصدق بها؟ هل تعرفها؟ واضح يا مشايخ؟ الآن ستأتي أحكامها. قال أخذها أفضل. نعم. هل يستثنى من ذلك الحرام؟ لأن في حديث أن لا يؤخذ لقطتها. لا فرق في ذلك بين الحل والحرم. لا فرق في ذلك بين الحل والحرم. وأما الحديث الذي ورد في الحرم فقد أوله الفقهاء من الحنفية رحمهم الله تعالى بأن الذي يكون في الحرم الأصل أن يكون له منشد، لأن الذي في الحرم لا يضيع، لأن مع كثرة الناس وكذا لا بد أن يوجد صاحبه، فلذلك الأصل أن لا يلتقطه إلا من أراد أن يعرفه، فلذلك حملوا هذا الحديث على أن لقطة الحرم في الأصل أن يكون لها منشد، لأن الذي يكون في الحرم يجلس في الحرم 2-4 ساعات، فهذا الطريق يعود فيه ويرجع وكذا، فربما يأتي ويأخذه. فقالوا بناء على هذا أن هذا الحديث ليس المقصود منه النهي عن أخذ اللقطة، وإنما لأن لقطة الحرم في الأصل أن يكون لها طالب، فلذلك يعني لا يستعجل الإنسان في أخذها. حملوا هذا الحديث على مثل هذا. أنا فقط أجبتك، وإلا الأصل أن لا نتعرض إلى مثل هذا، لكن يعني هذا باختصار. قال كتاب اللقطة أخذها أفضل. لماذا أفضل؟ لأجل ألا تصل إلى أيد خائنة، إلى أيد طامعة، فعند ذلك قد تأخذها وتأكل بها وتشرب وكذا، فيضيع حق صاحبها ويضيع حق الفقراء، يضيع حق الفقراء. قال وإن خاف ضياعها فواجب لصيانة حق الناس، لصيانة حق الناس، طبعا إلا إن خاف من نفسه الطمع، يعني رجل ما شاء الله وجد 10,000 ريال أو 20,000 ريال لقطة ولم يجد لها صاحب، وانتظر كذا ساعتين وكذا، فعند ذلك يعني أراد أن يأخذها، لكن خشي من نفسه أنه إن أخذها يطمع فيها، فهذه كلها أمور ترجع إلى نفس الإنسان وإلى معرفته بنفسه. نعم. الآن يا مشايخ مثل هذه الأمور يعني الأفضل أن تسلم إلى الجهات المختصة، يعني أنت إذا وجدت نقودا، ولا سيما إذا وجدت مثلا ظرفا فيه 10-20,000 ريال وكذا، فتسلمه إلى الجهات المختصة، والجهات المختصة هي التي تعرفه وهي التي تنشد صاحبه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وهي أمانة إذا أشهد أنه يأخذها ليردها على صاحبها، يعني هي يا مشايخ لا تضمن بالهلاك، إذا أشهد، يعني حين أخذها أشهد بأنه يريد أخذها ليردها على إيش؟ على صاحبها. فإذا لم يشهد، فعند ذلك تكون مضمونة، نعم. قال فإن لم يشهد ضمنها، طبعا هذا كله يا مشايخ إذا أمكن الإشهاد، أما إذا كان في مكان لا يمكن أن يشهد فيه فماذا يفعل؟ واضح يا مشايخ؟ يعني هذا الحكم فيما إذا أمكن الإشهاد. نعم. أما إذا لم يمكن الإشهاد فعند ذلك يعني لا يكون ضامنا في ذلك المكان. قال ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، وهذا في الحقيقة هو الأصل في المذهب، أن المدة لا تتعين بوقت معين، وإن كان القدوري رحمه الله تعالى وغيره عينوا ذلك بمدة، ففرقوا بين المال القليل والكثير في تعريفه، لكن الأصل في المذهب هو أن المدة لا تتعين، فما دام أنه غلب على ظنك بعد أن عرفتها بعدة طرق أن صاحبها غير موجود، فعند ذلك تتصرف فيها، ولذلك قال ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، لأن كما قلت لكم يختلف ذلك باختلاف المال وباختلاف المكان وباختلاف الزمان. قال فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاء وإن شاء أمسكها. فإن جاء صاحبها يعني فإن جاء صاحبها أعطاه إياها. هنا جواب الشرط محذوف، فإن جاء صاحبها أعطاه إياها، وإلا يعني إن لم يجئ صاحبها تصدق بها إن شاء، تصدق بها إن شاء، لأنه الآن لما فقد هذه العين فعلى الأقل لا يفقد ثواب هذه العين، فيتصدق بها عن صاحبها، يتصدق بها عن صاحبها، وإن شاء أمسكها عنده حسبة لله عز وجل، يعني يمسكها عنده إلى أن يأتي صاحبها، إلى أن يأتي صاحبها. فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابها، يعني جاء صاحبها وقال له أنا قررت ما تصدقت به فله ثواب تلك الصدقة، وإلا يعني إن لم يمضي تلك الصدقة له أن يضمنه، يقول له اعطني عوض ذلك المال، نعم، أو يضمن المسكين إذا كان المسكين أخذ المال وهلكت في يده، فعند ذلك له أن يضمن المسكين، أو يأخذها يعني من المسكين إن كانت باقية، إن كانت باقية، فله أن يفعل أي هذه الأمور شاء، إما أن يضمن صاحب، يضمن الملتقط الذي أخذ اللقطة، أو يضمن هذا المسكين إن هلكت في يده، وإن كانت في يده فإنه يأخذ عين تلك اللقطة لأنها حقه، لأنها حقه، واضح مشايخ؟ وله أن يعني أن يمضي الصدقة فيكون له الثواب، يكون له الثواب، نعم. قال وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر، يعني سواء الملتقط أو المسكين، نعم. ولا يتصدق بها على غني، يعني لا يتصدق الملتقطة بها، الملتقط لا يتصدق بها يعني بهذه اللقطة على غني، وينتفع بها إن كان فقيرا، يعني هذا الملتقط ينتفع بها إن كان إيش يا مشايخ؟ فقيرا، يعني هو الآن إذا كان فقيرا سيعطيها للفقراء، أو إذا كان هو محتاج إليها فهو مثل غيره، مثل غيره، أو يعطيها أهله إن كانوا فقراء، إن كان أهله فقراء فإنه يعطيها لأهله الذين اتصفوا بصفة أشياء مشايخ الفقر، نعم. قال وإن كانت شيئا لا يبقى، الآن هذه اللقطة يا مشايخ التي يعرفها ربما يحتاج لتعريفها 3 شهور 4 شهور، هذه التي لا يتسارع إليها الفساد، أما إذا كانت اللقطة يتسارع إليها الفساد، مثل يعني مثلا وجد يعني شيئا له قيمة لكنه مما يفسد، مما يفسد، يعني إذا بقي يوما أو يومين أو 3 يفسد، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال وإن كانت شيئا لا يبقى عرفه إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق به، يعني مثلا وجد لحما، وجد لبنا وليس له مالك، ليس له مالك، فعند ذلك يعرفه إلى مدة يغلب على ظنه أنه لا يتسارع إليه الفساد، فإذا غلب على ظنه ذلك فعند ذلك يتصدق به، نعم. قال ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس، يعرفها في المكان الذي التقط فيه تلك اللقطة، لأن هذا المكان في الأغلب أن يكون صاحبها حاضرا أو يكون قريبا، ومجامع الناس كذلك، يذهب إلى الأماكن التي يظن أن فيها مجامع للناس، يعني بمعنى أن الناس يجتمعون فيها، فلعل هذا الذي سقطت منه هذه الأموال أو كذا يكون متواجدا في تلك الأماكن، أو يكون هناك من يعرف ذلك، من يعرف ذلك. فطبعا في ذلك الزمان كان الأمر هكذا، في هذا الزمان الآن عندنا الصحف والمجلات، وعندنا ما شاء الله وسائل التواصل، يمكن في دقيقة واحدة تصل الرسالة إلى إيش؟ إلى عشرات الآلاف من الناس في دقيقة واحدة، صحيح يا مشايخ؟ فأنت إذا أردت أن تنشر شيئا في المدينة هنا فقط، يعني لا عليك إلا أن ترسل ذلك إلى مجموعة أو مجموعتين، وإذا بالرسالة تصل في دقيقتين أو 3 إلى جمهرة من الناس. قال وإن كانت حقيرة، يعني إن كانت اللقطة حقيرة، حقيرة يعني معنى أن قيمتها إيش؟ أي لا يؤبأ به، يعني لا يؤبأ به الناس عادة، نعم، كالنوى وقشور الرمان، كالنوى وقشور الرمان ينتفع به من غير تعريف، يعني قشور الرمان يا مشايخ عند الأطباء هي من الأمور إيش الثمينة جدا الثمينة. لكن يعني المقصود إذا كان قشرة قشرتين هكذا أي نعم، فلكن قشور الرمان من الأمور التي ينتفع بها والأطباء يحرصون عليها يعني كثيرا ليخلطوها بغيرها من الأدوية التي لها منافع كثيرة قال ينتفع به من غير تعريف. النوى يعني الذي يخرج من التمر هذا أي نعم، أو الذي يخرج أي شيء يكون لا يؤكل فيخرج من داخل الفواكه أو من داخل كذا، هذا يسمى نوى. نعم. قال وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان ينتفع به من غير تعريف، لأن في الحقيقة كأن ترك هذه الأمور بين الناس كأنه إباحة لهم دلالة، كأنه إباحة لهم يا مشايخ دلالة. وللمالك أخذه، يعني للمالك أن يأخذ هذه النوى، لأنه وإن كان هو إباحة دلالة لكن الذي يباح دلالة لا يعني ذلك أنه يسقط عن ملك المالك، فله أن يأخذه قال والسنبل بعض الحصاد إذا جمعه فهو له خاصة له، يعني لمن يا مشايخ؟ للملتقط. هذه المسألة كذلك فيها يعني خلاف طويل في هذه المسألة، لكن الشيخ كأنه في المتن هنا يرجح أنه للملتقط، وهذا الذي رجحه كثير من المشايخ كالبزدوي وغيره رحمهم الله تعالى. قال والسنبل بعد الحصاد إذا جمعه فهو له يعني للملتقط خاصة. ويجوز التقاط الإبل. الآن يا مشايخ ما يتعلق بالحيوانات، هل هناك فرق بين الحيوانات؟ هل يعني بالنسبة للإبل لا تلتقط ويلتقط غيرها؟ واضح يا مشايخ؟ هذه مسألة يعني طال فيها نقاش الفقهاء. المذهب أنه يلتقط الجميع، يلتقط أشياء مشايخ الجميع. قال ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات، لأنها كلها في الحقيقة أموال يتوقع ضياعها، كلها أموال يتوقع أشياء مشايخ ضياعها، فلا فرق بينها، لا فرق بينها. نعم. قال وهو يعني الملتقط متبرع فيما أنفق عليها، هذا كله يا مشايخ في حال عدم الإذن، يعني إذا لم يستأذن من القاضي وأذن له القاضي فعند ذلك يكون متبرعا، لعدم ولايته على مالكها، فإذا وهو يعني الملتقط متبرع فيما أنفق عليها، يعني الآن مثلا التقط إبلا فبدأ ينفق عليها، يعطيها من العلف ويعطيها من الشعير وكذا، هل يكون في هذا يعني دائنا أو يكون متبرعا؟ قال الشيخ يكون أيش يا مشايخ؟ متبرعا، إلا أن يأذن له القاضي فيكون دينا على صاحبها، لكن لا بد أن يكون بإذن أشياء مشايخ القاضي. نعم. قال فإن كان لها منفعة، يعني لهذه اللقطة منفعة، يعني بمعنى أنه يعني يركب عليها وكذا، يعني لها منفعة للناس، فعند ذلك قال آجرها بإذن الحاكم وأنفق عليها، آجرها يعني هذا الملتقط بإذن الحاكم وأنفق عليها من هذه إيش الأجرة، من هذه الأجرة. نعم. لأن في ذلك مصلحة لهذه الدابة ومصلحة لمن؟ للملتقط وكذلك لصاحبها. وإن لم يكن لها منفعة باعها إن كان أصلح، يعني إن كان لا يستفاد منها فيما يتعلق بأمور الناس، فالآن إذا أنفق عليها ربما الإنفاق عليها يتجاوز قيمتها، يعني هي مثلا يعني غنم أو كذا قيمته 500 ريال 600 ريال، وهو ينفق عليها في شهر يحتاج أن ينفق ما هو أكثر من ذلك، فلذلك قال وإن لم يكن لها منفعة باعها إن كان إيش أصلح، يعني باعها وحفظ هذا الثمن نعم. فإن جاء صاحبها يعني بعد هذا الإنفاق، بعد أن أنفق عليها جاء إيش صاحبها فله حبسها حتى يعطيه النفقة. طبعا إن كان بإذن القاضي، بإذن القاضي فله حبسها، يعني حبس اللقطة عن المالك حتى يعطيه المالك النفقة. فإن امتنع، يعني إن امتنع المالك عن دفع النفقة ماذا نفعل؟ قال بيعت في النفقة، بيعت في النفقة، يعني تباع، تباع، وعند ذلك يؤخذ من من من من أجرة بيعها، يؤخذ أجر النفقة، يؤخذ أجر النفقة. نعم. قال فإن امتنع بيعت في النفقة كما كما يباع العبد في نفقة إيش؟ امرأته. يعني عبد لا يستطيع أن ينفق على امرأته وهي استدانت عليه، استدانت عليه بأمر القاضي، فعند ذلك هذا العبد يباع. يعني سيده الآن لا يريد أن يعطيه مال ولا يستطيع هو أن ينفق واستدانت عليه، فماذا نفعل؟ قالوا يباع هذا العبد ويسدد الدين من ثمن بيعه، من ثمن بيعه. كذلك في هذه المسألة، كذلك في هذه المسألة. نعم. قال فإن هلكت، يعني هذه اللقطة بعد الحبس، يعني الآن جاء صاحبها وأنت حبستها لأجل النفقة وهلكت في يديك، في يد الملتقط. قال فإن هلكت يعني اللقطة بعد الحبس سقطت النفقة، سقطت أشياء مشايخ النفقة، أي لا يطالبه بالعوض والمعوض في نفس الوقت. وقبل الحبس لا، وقبل الحبس يعني إن هلكت قبل أن يحبسها فله أن يطالبه بأشياء مشايخ بالنفقة. نعم. وليس في رد اللقطة والضالة والصبي الحر شيء واجب، ليس في ذلك شيء واجب، يعني لا يقول أعطني مثلا يعني مبلغا من المال لأني رددت عليك اللقطة أو كذا أو كذا، وهذا بخلاف ما سيأتينا في العبد الآبق، في العبد الآبق أنه إذا رده إلى سيده فله أن يطالبه بالجعل، له أن يطالبه بالجعل. قال وليس في رد اللقطة والضالة يعني من الإبل وغير ذلك والصبي الحر شيء واجب. ومن ادعى اللقطة، يعني الآن أنت التقطت لقطة فجاء شخص وادعى أنها له، أنها إيش يا مشايخ؟ له. فالآن قال يحتاج إلى بينة، يعني يحتاج إلى أن يبين ذلك الأمر ببينة، لأنها دعوة، لأنها دعوة. فإن أعطى، يعني هذا المدعي إن أعطى علامتها جاز له، يعني جاز لهذا الملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر، لأنه الآن لم يأتي ببينة لكن أتى بعلامة من علاماتها، فعند ذلك نقول إذا أردت أن تدفعها إليه فادفعها، وإذا لم ترد ذلك فلا تجبر عليه لأنه لم يأتي بالبينة، لم يأتي بالبينة. نعم. قال ولقطة الحل والحرم سواء، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. نعم. ننتقل الآن إلى كتاب الآبق. والآبق هو في الحقيقة يا مشايخ كذلك التقط من الطريق، لكنه إيش يا مشايخ؟ هو عبد هرب من سيده، عبد هرب من إيش؟ من سيده. فالآن شخص التقطه، أخذه من من من يعني من مكان ما من الصحراء أو غير ذلك، وأراد أن يرده إلى سيده، وأراد أن يرده إلى سيده، هذا يسمى العبد الآبق، يسمى العبد الآبق. قال أخذه يعني هذا العبد أفضل إذا قدر عليه، إذا قدر عليه، لأن في أخذه إحياء لحق مالكه، لأن في أخذه إحياء لحق يا مشايخ مالكه. نعم. كما أن النفس مندوب على إحيائها فكذلك المال، فكذلك يا مشايخ المال، يعني هذا العبد الآن هو مال، فأنت مندوب لك أن تأخذه لأنك كأنك أخذت مالا، فأنقذت ماله من الضياع، فأنقذت ماله من الضياع. قال وكذلك الضال، الشخص الذي يا مشايخ ضل عن طريق منزله بلا قصد، هذا كذلك أخذه إيش يا مشايخ؟ أفضل إذا قدر عليه، إذا قدر عليه. وقيل أنه، وقيل لا، وقيل، وقيل لا، يعني قيل أخذ الضال لا يستحب، لأن الضال يا مشايخ الشخص الذي ضل في الأغلب أنه يقف في مكانه فربما يأتي والده أو يأتي كذا بعد ساعة ساعتين ويأخذه. لكن العبد الآبق الأصل أنه يريد أن يبتعد عن سيده، في كل يوم سيبتعد وتبعد المسافة، لذلك الأفضل أن يأخذه. نعم، إذن الضال أو العبد الضال كذلك إذا ضاع فقيل أن الأفضل أن يأخذه، وقيل أن الأفضل أن لا يأخذه، يعني هما ترجيحان في المذهب، قولان في المذهب، وهذا يرجع إلى الواقع، يرجع إلى الواقع في كل ناحية. قال ويدفعهما إلى السلطان، يعني إذا كان أخذه الآن، أخذ هذا العبد الآبق، لكن العبد آبق ربما يكون قويا لا يستطيع أن يحفظه هو، فيسلمه إلى السلطان، يعني بمعنى إن كان لا يستطيع أن يحفظه، إن كان لا يستطيع أن يحفظه. ويحبس الآبق دون الضال، يعني العبد الآبق هذا يحبس، يعني السلطان عندما يأخذه يحبسه، لأنه الآن في أي وقت قد يهرب. أما الضال فإنه يريد الرجوع إلى سيده، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك لا يحبس، لا يحبس، لأن الحبس نوع عقوبة وهو لا يستحق هذا الأمر. نعم. قال ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة 3 أيام فصاعدا، يعني من مسافة السفر، فله عليه 40 درهما وبحسابه إن نقصت المدة. هذا يا مشايخ يعني مسألة الجعل الذي في العبد الآبق، هذه وردت في السنة، وردت في السنة، فأخذ بها الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن من رد الآبق على مولاه فله جعله، فله جعله، وهذا الجعل 40 درهما، 40 درهما. نعم. وبحسابه إن نقصت المدة، طبعا إذا كانت مسيرة يوم 3 أيام ولياليها، يعني نقول الآن مسيرة مثلا من 80 إلى 100 كيلو، هذه مسافة السفر، مسافة أيش يا مشايخ؟ السفر، وهذه مسافة السفر يعني لها حساب، وهذا ظن مر معنا في كتاب السفر، تذكرون يا مشايخ؟ مر معنا أننا تكلمنا عن حساب السفر، مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام ولياليها، هذه مسافة إيش؟ السفر. يعني هم يا مشايخ كيف يقيسونها هذه؟ يقيسونها بمشي الإنسان، يعني الآن إذا أردت أنت أن تمشي في الساعة الواحدة كم يمشي الإنسان يا مشايخ مشيا متوسطا في الأرض التي هي منبسطة، التي هي مثل التراب أو كذا، أرض منبسطة ليس فيها جبال، ليست في بحر، ليست كذا، إنما أرض منبسطة، كم يمشي تقريبا الإنسان في الساعة الواحدة؟ يعني هم الذين تكلموا في هذه القضية، طبعا كل إنسان على حسبه، الإنسان يجرب يعني، لكن يعني المشي المتوسط من من من 5 إلى أو نقول من 4 إلى 6 كيلو. نعم، ومن جرب ذلك يوما ويومين يعني يعرف أن هذا أمرا سهلا جدا، أن يمشي الإنسان 5 كيلو في ساعة واحدة، في ساعة واحدة. فإذا حسبنا في الساعة الواحدة 5 كيلو، القوافل يا مشايخ عندما كانوا يسيرون في اليوم الواحد، كانوا يسيرون من بعد الفجر أو قبله بقليل إلى الضحوة الكبرى، إلى الضحوة الكبرى، وهذه تقريبا 5 ساعات إلى 6 ساعات، لنقل 6 ساعات. طيب إذا كان يمشون في الساعة الواحدة 5 كيلو أو نقول 4 أو 6 على اختلاف الناس، لكن المتوسط نأخذه 5 كيلو، فإذا ضربنا 5 في 6 كم يا مشايخ؟ 30 كيلا. إذن 30 كيلا في اليوم الواحد. طيب في اليوم الثاني 60، في اليوم الثالث كم؟ 90. فعلى هذا الحساب تكون مسافة 3 أيام ولاية 90 كيلا. ومنهم من قال مثل يعني الشيخ محمود كأنه يتعجب يقول 5 لـ4 ساعات، فيكون عند ذلك 80 أو 85، وقد يصل إلى 75، واضح؟ ومنهم من قال لا، يصير 7 ساعات أو 7 كيلو، فقد يصل إلى 100 كيلو، يعني الأكثر 100 وعلى الأقل 75 إيش؟ كيلو، واضح يا مشايخ؟ هذا مرة معنا يعني الإشارة إليه في كتابي السفر. طيب قال فإن كانت وبحسابه إن نقصت المدة، يعني إن كان أقل من مسافة السفر، فنقول الآن من كم؟ من 40 كيلو، فيستحق نصف الجعل، نصف الجعل. إن كان من 25 يستحق ربع الجعل، وهكذا. قال فإن كانت قيمته أقل من 40 درهما فله قيمته إلا درهما. طب إذا كانت قيمته أصلا أقل من 40، أنت أن تعطيه جعل 40 هو قيمته أصلا أقل، فنقول نعطيه أقل، نعطيه إيش؟ أقل، فنعطيه يعني فله قيمته إلا إيش؟ إلا درهما. نعم. وأم الولد والمدبر كالقن، لأنهما مملوكان، لأنهما مملوكان رقبة، مملوكان رقبة. نعم. والصبي المالك كالبالغ، يعني كما أن البالغ يعطي الجعل، كذلك الصبي يعطى الجعل من ماله، يعطى الصبي من ماله، أو يعطى الجعل من مال الصبي كما يعطى من مال البالغ، كما يعطى من مال البالغ. وينبغي أن يشهد أنه يأخذه ليرده على صاحبه، لأنه إذا لم يشهد فإنه يضمن، فإنه يضمن. ولو أبق من يده، يعني هذا مسكين الآن، هو عبد آبق أخذه ليرده، فأبق من إيش؟ يده، هرب من يده، هرب مرة أخرى، يعني عبد متمرس على هذه القضية، عنده خبرة في هذه المسألة. قال ولو أبق من يده لا يلزمه شيء، يعني لا يلزم هذا الملتقط شيء، لأنه أمانة في يده، لأنه أمانة في يده. نعم. قال وإن كان رهنا، يعني وإن كان هذا الآبق رهنا، يعني عند المرتهن، عند إيش مشايخ المرتهن، فالجعل على المرتهن، الجعل يكون على الراهن ولا على المرتهن يا مشايخ؟ المرتهن، لأنه حبس لحقه، حبس ليش؟ لحقه، فعند ذلك يكون الجعل على المرتهن لا على الراهن. نعم. وإن كان جانيا، يعني هذا الآن الآبق هو قد جنى جناية، جنى جناية، وإن كان هذا الآبق جانيا فعلى مولاه إن فداه، يعني فعلى مولاه الذي هو يعني الجعل، إن فداه، إن فداه بالأرش، إن فداه بالأرش، وعلى ولي الجناية إن أعطاه له، يعني إن أعطى، إن أعطى، أعطاه، يعني أعطى هذا العبد المولى، أعطاه لي المولى. نعم. وحكمه في النفقة كاللقطة، يعني حكم الآبق في النفقة كاللقطة، في أنه إذا لم يكن بإذن القاضي فإنه يكون تبرعا، وإذا كان بإذن القاضي فإنه يعني على حسب ما تقدم معنا في باب اللقطة. نعم. إذن هذا ما يتعلق بكتاب الآبق. ننتقل إلى كتاب المفقود. هذا يا مشايخ كلها يعني المسائل هي في الحقيقة مسائل محصورة، ليس فيها كلام طويل. تفضل الشيخ. القن يعني الخالص العبودية، الخالص، الخالص في العبودية. نعم. وأم الولد والمدبر كالقن، يعني كالخالص في العبودية، لأن أم الولد والمدبر مملوكان رقبة، مملوكان إيش يا مشايخ؟ رقبة. نعم. قال كتاب المفقود، المفقود هو يا مشايخ الشخص المعدوم، الشخص المعدوم الذي فقده أهله، الذي فقده أهله يعني غاب عن أهله، غاب عن أهله. إذن المفقود في اللغة هو المعدوم، وفي الاصطلاح كما يقول الشيخ وهو يعني المفقود الذي غاب، يعني الذي غاب عن أهله، عن أهله وبلده، ولا يعرف له خبر، لا يعرف له خبر، أو أسره العدو وجهل حاله، جهل حاله، فلا يعرف له خبر أنه مثلا في سجن معين، أو أنه حي، أو أنه ميت، لا يعرف له خبر، هذا يسمى المفقود، يسمى يا مشايخ المفقود. قال وهو الذي غاب فلا تعلم حياته ولا موته، وحكمه أنه حي في حق نفسه، في حق نفسه يعتبر حيا، ولذلك قالوا لا تتزوج امرأته، هذا يترتب على ذلك، إذن هو حي في حق نفسه، لا تتزوج امرأته، يعني حيث لا تتزوج ويش امرأته، ولا يقسم ماله، يعني بين ورثته، إذا كان له مال فهذا المال يوقف ويبقى إلى أن يتبين حاله، إلى أن يتبين حاله. فإن حكم بموته فعند ذلك يكون يعني ميتا حكما، فيوزع الميراث، يوزع الميراث. قال وحكمه أنه حي في حق نفسه، لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، ولا تفسخ إجارته. لماذا يا مشايخ؟ لأنه الآن، لأن ملكه ثابت أصالة يقينا، وهذا لا يزول بالشك، لا يزول بأشياء مشايخ بالشك، فعند ذلك الموت محتمل والملك ثابت يقينا، فيبقى في حق نفسه، يبقى في حق إيش يا مشايخ؟ نفسه. طيب هذه المدة التي يبقى فيها كم يبقى وكذا، هذا يأتينا إن شاء الله في آخر المسألة. الآن نحن نتكلم عن حاله الآن، هو في حق نفسه حي. طيب الآن في حق غيره، يعني هل يرث من غيره؟ واضح يا مشايخ؟ هذا الآن يأتي. قال ميت في حق غيره، ميت في حق إيش؟ غيره، لا يرث ممن مات في حال إيش؟ فقده، لا يرث ممن مات في حال إيش؟ فقده. ويقيم القاضي من يحفظ ماله. الآن هو ماذا نفعل في أمواله؟ القاضي يقيم شخصا، هذا الشخص يكون كالوصي على إيش؟ على أمواله، يكون قيما على أمواله، يحفظ أمواله ويستوفي غلاته. الغلات يا مشايخ هي التي الأمور التي تخرج من الإجارة وغير ذلك. يعني أنت أجرت منزلا أو مثلا بعت دارا، بعت كذا، فيخرج بعد ذلك إيش؟ ربح. هذا الربح يسمى غلة، يسمى إيش؟ غلة. أو عندك ثمار، عندك مزرعة فبيعت هذه الأمور، فهذه تسمى غلات، تسمى إيش؟ غلات. نعم. قال ويقيم القاضي من يحفظ ماله ويستوفي غلاته فيما لا وكيل له فيه. يعني هذا نقول الآن هذا المفقود، هل له وكيل في أمواله أم ليس له وكيل؟ فإن كان له وكيل فإن هذا الوكيل هو الذي يتولى، لأنه الآن هو وكله وكالة شخصية في أمواله. لكن إذا لم يكن له وكيل فيقيم القاضي قيما، يقيم القاضي قيما حتى لا تضيع أمواله. طبعا الآن لا أتكلم عن شخص عنده مثلا 1000 و2000، أتكلم عن شخص ربما يكون مالكا لشركة، واضح يا مشايخ؟ فالآن هذه الشركة ماذا يفعل؟ هل تسقط هكذا؟ لا، يقيم القاضي من يكون أمينا، من عنده خبرة وكذا، سواء كان بأجرة أو كان متبرعا، هذا يعني كله يدخل في هذا. قال ويقيم القاضي من يحفظ ماله ويستوفي غلاته فيما لا وكيل له فيه، ويبيع من أمواله ما يخاف عليه الهلاك. إذا كان هناك بعض الأموال يخاف القاضي عليها الهلاك، يعني لا يستطيعون أن يديروها، لا يستطيعون أن يحفظوها، فعند ذلك يعني يأخذ بدلا عنها تلك الأموال، فلأجل أن تبقى، يعني بدل أن تبقى أعيانها تبقى معانيها وهي الأموال، وهي الأموال. نعم. قال وينفق من ماله. طب الآن ماذا نفعل في أولاده الذين هم صغار، أو زوجته أو بناته أو كذا؟ قال وينفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضوره بغير قضاء، بغير قضاء، لأن هذه من الواجبات التي عليه، لكن طبعا إنفاقا معتدلا، إنفاقا معتدلا. نعم. فإذا مضى له من العمر ما لا يعيش أقرانه حكم بموته. يعني متى نقول بأن هذا الشخص أنه ميت؟ ننظر إلى أقرانه، ننظر إلى إيش يا مشايخ؟ أقرانه. يعني هذا الشخص الآن من مواليد سنة مثلا 2000، فالذين ولدوا في تلك السنة، ننظر يعني فيها في هؤلاء الأقران الذين ولدوا معه وعاشوا معه، فإذا ماتوا ولم يبق أحد في تلك القرية أو في تلك الحارة أو في تلك المنطقة، لم يبق أحد من أقرانه، بمعنى أنه وصل إلى سن كم يا مشايخ؟ يعني وصل إلى سن 60، 70، 80، 90. يعني هذا هو يعني الذي عليه يعني الأصل في المذهب، لأنه ليس هناك تحديد، ليس هناك تحديد، لكن هذا في الأغلب لا يكون إلا بعد مضي يعني سنوات. وليس المقصود أقرانه يعني جميع أهل الأرض، يعني نقول إذا مات جميع كل أهل الأرض ممن كانوا من أقرانه فعند ذلك، لا، المقصود من كان معاشرا له، من كان معاشرا له، فعند ذلك يفرق بينه وبين امرأته ويحل لها أن تتزوج، يحل لها أن تتزوج. نعم. هذا هو الأصل في المذهب. يعني قد يقول قائل إذا حصل ذلك فالمرأة يعني ستبقى طول عمرها لا تتزوج، هل إذا بلغت 60 أو 70 تتزوج؟ واضح يا مشايخ؟ ولذلك هذا هو المذهب، هذا هو إيش يا مشايخ؟ المذهب، وإن كان الفتوى على خلاف ذلك. واضح؟ وإن كانت الفتوى على خلاف إيش ذلك، لأن هناك فرق بين المذهب وبين المعمول به في المذهب وبين الفتوى في المذهب، هناك فرق بين المذهب، وهذا هو المذهب، وبين المعمول به في المذهب وبين الفتوى. فالفتوى في مثل هذه المسألة على ليست على قول ليست على قول الإمام، بل أقول وليست على قول الصاحبين، بل هي على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. أي لكن الإمام مالك يقدم على الإمام أحمد في يعني الآن إذا أردت في الفتوى إذا لم نجد عند في المذهب ما يكون يعني مناسبا للواقع وكانت المسألة فيها مشقة شديدة فيصار إلى القول الذي بعده وهو قول الإمام مالك، الإمام مالك. فإذا لم يوجد عند مالك يصار إلى الشافعي رحمه الله تعالى ثم إلى أحمد رحمه الله تعالى، واضح؟ فعند ذلك قالوا يفتى بقول الإمام مالك في هذه المسألة، وهذا أمر يرجع إلى القاضي وإلى اجتهاد القاضي، فالقاضي هو الذي يفتي في مثل هذه المسائل، واضح يا مشايخ؟ يعني الفتوى ترجع إلى القاضي، فالقاضي يقول نحكم بموته. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال تمكث 4 سنين، تنتظر 4 سنين حتى يتبين الأمر، فإذا لم يتبين أمر وبان فأنه مفقود فعند ذلك يحكم القاضي بموته حكما، بموته إيش؟ حكما. طيب إذا رجع الزوج يعني بعد 10 سنين رجع إيش؟ الزوج، فإن تزوجت بزوج آخر، إن لم تتزوج فهي زوجه، إن تزوجت بزوج آخر فإن كان لم يدخل بها فهي زوج الأول، وإن كان دخل بها فهي زوج الثاني، لأنها لا تجتمع في عصمتين في وقت واحد، واضح يا مشايخ؟ نعم. طبعا هذه مسائل ترجع إلى الفتوى. نعم هذا القول هو قول مالك، نعم هذا قول مالك، لكن نحن يعني أفتينا به لأجل الضرورة والحاجة، لكن المذهب هو أن تنتظر إلى أن يموت أقرانها، يموت أقران هذا الرجل. نعم هذا يحتاج إلى محاضرة، هذا يحتاج إلى يعني لقاء خاص. نعم نعم، لكن يعني هناك فرق دقيق، فرق دقيق بين ذلك، هذا يعني إن شاء الله ربما يتناول إن شاء الله في إذا قرأنا كتابا مختصرا فيما يتعلق بالفتوى والتقليد وغير ذلك، وإن شاء الله نقترح في الجامعة أن يقرأ مثل هذا، يعني لا بد في الجامعة إن شاء الله كما يقرأ الفقه أن يقرأ أصول الفقه وأن يقرأ كذلك القواعد الفقهية وكذلك أن يقرأ ما يتعلق برسم المفتي وطرق الإفتاء في كل مذهب، في كل مذهب، حتى يكون الطالب ملما بمثل هذه الأمور كلها، لأن إلمامه بالفقه لا يغنيه عن أصول الفقه وعن قواعد الفقه، واضح يا مشايخ؟ وإن كنا نحن الآن نذكر في الفقه كثيرا من القواعد، لكن دراسة القواعد من حيث هي كذلك تقوي الملكة، تقوي. فعندما نقول الآن لأن الغنم بالغرم مر معنا الآن اليوم، هذه المسألة لها معنى ولها تفريع ولها تفريعات ولها محترزات ولها استثناءات وكذا، فكل هذا يدرس كما يدرس الفقه، كما يدرس الفقه إن شاء الله، يعني لعلنا أن نقترح على يعني الإدارة هنا في الجامعة فيدخل تحت مثل هذه الجائزة أو غيرها من الجوائز أو غيرها من الجوائز. نعم تفضل في شيء. نعم طيب إذن نشرع في كتاب إيش؟ الخنثى. الخنثى يا مشايخ هو يعني مرض يطرأ على الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافي يعني الجميع. هذا المرض يعني الإنسان يعني تكون فيه الخلقة فيها نوع من الاختلاف، فيها نوع من الاختلاف، فالأصل أن يكون الإنسان إما ذكرا أو أنثى. هذا المرض يطرأ في بعض القرى في بعض الأماكن وكذا، أن يولد الإنسان وله يعني آلة الرجل والأنثى في نفس الوقت، فهذا يسمى الخنثى، لكن لا يسمى خنثى يا مشايخ إلا إذا ثبت كونه يعني لم يلتحق بأحد الجنسين، يعني بمعنى أن عندنا الخنثى المقصود به الخنثى المشكل، الخنثى هو الذي له آلة الرجل وآلة المرأة كذلك، أو فرج المرأة، نقول فرج المرأة، فالآن اجتمع له هذان الأمران، هل بعد أن اختبرناه وبعد أن نظرنا فيه هل ترجح عندنا أحد الجانبين دون الآخر؟ فإذا ترجح عندنا أحد الجانبين دون الآخر فيأخذ حكم الجانب المترجح، لكن الإشكال فيما إذا وقع الإشكال، يعني وقع عندنا إشكال في أن هذا لا يترجح فيه جانب كونه ذكرا ولا جانب كونه إيش أنثى، يعني لم تظهر له علامات الذكورة ولا علامات إيش الأنوثة، فعند ذلك هذا الذي يسمى خنثى إيش مشايخ مشكل. وفي الأغلب أنه إذا بلغ، يعني إذا بلغ سن الزواج وكذا، فإنه إما أن تظهر عليه علامات الرجولة أو علامات إيش مشايخ الأنوثة. نعم. قال كتاب الخنثى، خنثى فعلى من الخنث وهو اللين والتكسر، وهو اللين وإيش والتكسر. نعم. قال إذا كان للمولود ذكر وفرج فهو خنثى، فإن بال من أحدهما اعتبر به، يعني بذلك المبال أكرمنا الله وإياكم، فإذا كان يعني يبيل من، إذا كان يبول من الفرج فهو أنثى، إذا كان يبول من الآلة فهو إيش يا مشايخ ذكر. نعم. قال فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر بأسبقهما، بال من هذا وبال من إيش من هذا، طب أيهما أسبق؟ إن كان أسبق من هذا فيعتبر إيش الأسبق، ولا عبرة بالأكثر، لا عبرة بإيش يا مشايخ بالأكثر، وإنما العبرة بالأسبق، فأيهما سبق يعتبر به، يعتبر به. قال فإن بال منهما معا فهو خنثى مشكل ولا معتبر بالكثرة، مشكل يعني وقع فيه الإشكال، فلا نستطيع أن نرجح الجانب الأول ولا الجانب إيش الثاني، المشكل هو الأصل، أشكل الشيء إذا دخل في أشكاله، إذا دخل في إيش في أشكاله، فلا تستطيع أن تميز فيه جانبا عن جانب. فإذا بلغ، الآن انتهينا من حال الصغر، فإذا بلغ يعني وصل إلى مرحلة البلوغ، ومعنى البلوغ يعني أن يصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يتزوج وينجب، هذا يسمى مرحلة إيش يا مشايخ البلوغ. نعم. قال فإذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال فهو إيش يا مشايخ رجل، يعني بمعنى ظهرت له لحية، واضح يا مشايخ، ظهر له يعني شعر في كذا وكذا وكذا، فعند ذلك يكون إيش يا مشايخ رجلا. قال فهو رجل، والأصل يعني الأشياء الخاصة بالرجل كاللحية، كاللحية. نعم. قال فإذا بلغ فظهر له أمارات الرجال فهو رجل، وإن ظهرت له أمارات النساء، مثلا ظهر له ثدياني أو بدأ يحيط، واضح يا مشايخ، فيكون يا مشايخ امرأة، فهو امرأة. فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا، يعني ظهرت له تلك وتلك، فعند ذلك يكون خنثى إيش مشكل، خنثى مشكل. نلحظ يا مشايخ أن هذه الأمور كلها مبنية على التجربة. طب إذا كان الطب يساعدنا في هذه القضية فهل نجنح إليه أو لا نجنح؟ يعني الطب يجري اختبارات، يجري اختبارات على الهرمونات، ويجري كذا وكذا وكذا وكذا، والطب قال لنا هذا رجل 100% رجل، فعند ذلك يعني قد يستعان بكلام أهل الطب، لأن هذه الأمور التي ذكرت هنا كلها أمور تجريبية، أمور إيش تجريبية، فكأن المسألة طبية أقرب من أن تكون مسألة يعني دينية أو مسألة تتعلق بالحديث أو غير ذلك، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وقال محمد رحمه الله الإشكال قبل البلوغ، فإذا بلغ فلا إشكال، لا إشكال، يعني الأصل أنه إذا بلغ لا بد أن تظهر له إحدى هذه العلامات، لا بد أن تظهر له إحدى هذه إيش يا مشايخ العلامات. ولذلك النسفي رحمه الله تعالى وهو صاحب الكنز يعني قال في بعض كتبه، أظنه في أحد شروحه، قال ليس بعد البلوغ إشكال، ليس بعد البلوغ إيش يا مشايخ إشكال، وهذا يعني يحمل على الغالب، يحمل على الغالب. طيب الآن ما هي أحكامه؟ هذا الآن إذا ثبت كونه خنثى مشكل ما هي أحكامه؟ قال فإذا حكم بكونه خنثى مشكلا يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق من أمور الدين، فدائما يا مشايخ نأخذ في ذلك الأحوط والأوثق، فإذا كان تعارض أمران أحدهما مبيح والآخر محرم أو محرم، فيكون المحرم مقدما، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فيورث أخس السهمين. يورث أخس إيش يا مشايخ؟ السهمين، الأخس الأرذل يعني الأقل. دائما الأخس هذا مصطلح منطقي يراد به يعني في كل موضع على حسبه، فهنا أخس السهمين يعني أقلهما. فإذا قلنا مثلا أنه مات رجل عن خنثى مشكل وعن ابن، فكيف نقسم؟ يكون نصيبه نصيب إيش؟ البنت. يكون نصيبه نصيب إيش يا مشايخ؟ البنت. نعم. قال طبعا هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى، أما على قول الصاحبين فالمسألة طويلة الذيل عندهم، يعني عندنا يعني ميراث الخنثى المشكل فيها كلام طويل، وترجعون فيها إلى كتاب السراجي، إلى كتاب السراجي في الفرائض وشرحه الذي هو الشريفي، الشريفية في الفرائض، فهناك تفصيل طويل في هذه المسألة، خلاف بين أبي يوسف ومحمد، خلاف طويل في هذه المسألة. قال وإن صلى في طيب، قال ويقف بين صف الرجال والنساء في الصلاة. إن احنا قلنا نأخذ الأحوط، صحيح؟ إذا وقف في صف الرجال أفسد صلاته، وإذا وقف في صف النساء فسد الصلاة. واضح يا مشايخ؟ لأننا أخذنا نحن مسألة المحاذاة، تذكرونها؟ يعني هذا الخنثى الآن إذا صلى بين صف في صف الرجال فيعتبر فيه الأخس، هو أنه كونه كأنه إيش؟ امرأة، فتفسد صلاة من عن يمينه ومن عن شماله ومن خلفه مباشرة. واضح يا مشايخ؟ فلذلك نقول لا يقف لا في صف الرجال، وكذلك لا يقف في صف النساء، لأنه قد يكون رجلا فتفسد النساء صلاته. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويقف بين صف الرجال والنساء في الصلاة، وإن صلى في صف النساء عادة لاحتمال كونه إيش يا مشايخ؟ رجلا. ولو صلى في صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره ومن خلفه بحذائه لاحتياط كونه امرأة، ويصلي بقناع، يصلي يعني يغطي رأسه، يغطي إيش يا مشايخ؟ رأسه، احتياطا كذلك لاحتمال كونه امرأة. وفي بالنسبة للجلوس كذلك وغيره، يجلس كما تجلس المرأة لاحتمال أنه امرأة. المرأة كما تعرفون تجلس متوركة، تجلس إيش يا مشايخ؟ متوركة، لأنه أستر لها. المرأة لا تجلس كالرجل، وإنما تجلس متوركة لأنه يكون أقرب إلى الأرض فيكون أستر لها، فكذلك هذا الخنثى، كذلك هذا الخنثى. نعم. قال ولا يلبس الحلي والحرير، يعني يغلب هنا يا مشايخ جانب التحريم على جانب إيش؟ الإباحة، فلأنه قد يكون رجلا، فإذا لبس الحلية والحرير يكون إيش؟ آثما بذلك، فلذلك لا يلبس الحلية والحرير. الحلية جمع حلي، جمع حلي. نعم. ولا يخلو به غير محرم رجل ولا امرأة. واضح يا مشايخ؟ لا يعني يمنع من الخلوة مطلقا، ولا يسافر بغير محرم احتياطا، لأنه قد يكون امرأة وتبتاع له أمة تختنه. الآن إذا بلغ وجاء سن الختان، لأن الأصل في سن الختان عند المتقدمين أن يكون بعد البلوغ، بعد إيش يا مشايخ؟ البلوغ. الآن الطب قال يكون هذا الأمر عندما يكون صغيرا وكذا، الأصل في العمل عند المتقدمين أنه يكون إيش؟ قبل البلوغ، وقيل أنه يكون في يوم السابع أو كذا. فعلى المذهب الأصل في ذلك، الآن إذا بلغ فالآن أردنا أن نختنه لاحتمال كونه رجلا، صحيح يا مشايخ؟ لأن هذا من السنن. طيب الآن ماذا نفعل؟ إذا ختنه رجل فهو قد يكون امرأة، وإذا ختنته امرأة قد يكون إيش؟ واضح، فيحرم من الجانبين. فلذلك قالوا وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال، إن كان له إيش يا مشايخ؟ مال. فإذا ختنته باعها، يعني يبيعها لأنه مستغن عنها، لأنه مستغن عنها. وإن لم يكن له مال فمن بيت المال، يعني فيعطى أمة من بيت المال. واضح يا مشايخ؟ فتختينه يملك، ثم بعد ذلك تباع هذه الأمة ويرد مبلغها إلى بيت المال، لأن بيت المال يكون لحقوق المسلمين ومن حقوقهم الختان. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وتبتاع له أمة تختنه، فإن ختنته باعها، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال. وإذا مات ولم يستبن حاله، يعني مات وهو خنثى مشكل لم يستبن حاله، يمم لأنه لا يستطيع أن يغسله لا رجل ولا امرأة، فعند ذلك ييمم ولا يغسل ولا يغسل. قال يمم ثم يكفن ويدفن كالجارية، ويدفن كالجارية يعني يدفن كالبنت، بمعنى أنه يكفن في 5 أثواب. تذكرون أنه مر معنا في باب الجنائز أن المرأة أو البنت تكفن في 5 أثواب: إزار ورداء ولفافة وخمار وخمار وماذا يا مشايخ؟ وما يوضع على الصدر مقنعها، مقنعة أو كذا لا تذكر الآن. فكذلك هذا يكفن بخمسة أثواب. وكذلك يسجى قبره، يعني معنى أنه يوضع الساتر حينما يدفن، مثل ما تدفن المرأة، لأن ذلك أحوط. كما قلت لكم يا مشايخ، هذه الحالة لا تكون إلا إيش؟ نادرة. الأكثر أنه إذا بلغ فإنه يتبين هل هو رجل أو امرأة. نعم. معتبر البول. نعم. فإذا حكمنا بهذه القاعدة أنه ذكر ثم بلغ ووجدنا علامات، خلاص العبرة بالحال الأخرى. نعم. نعم. طيب نأخذ كتاب الوقف يا مشايخ. كتاب الوقف يسير إن شاء الله. الوقف يا مشايخ مبني على التبرع بالمنافع. يعني أنت الآن عندك عمارة أو عندك فلة مثلا، وأنت تريد أن تكون منفعة هذه العمارة أو هذه الفلة لأبنائك أو للفقراء، فعند ذلك توقفها يا مشايخ، يعني تقول هذه العمارة هي وقف لله عز وجل. معنى ذلك أنك لا تستطيع أن تتصرف فيها. طبعا هنا عندنا في الوقف مذهبان أصيلان في هذه المسألة. المذهب الأول هو قول الإمام رحمه الله تعالى أن الوقف لا يكون لازما. الأصل أن الوقف لا يكون يا مشايخ لازما، لأنه هو في الحقيقة تبرع بالمنافع، أما العين فتبقى تحت ملك الواقف. وهذا معناه أنه يستطيع أن يتراجع عن الوقف. يعني إذا قال وقفت هذه العمارة ثم بعد ذلك بعد 10 سنوات قال أنا أريد أن أرجع هذه العمارة، فيجوز له أن يرجعها إلى ملكه ما لم يقضي القاضي بأن هذا الوقف أوقفه فلان وكذا، فعند ذلك لا يستطيع أن يعيده إلى ملكه، بل يخرج ملكه منه ويكون ملكا لله عز وجل، أو أن يعلقه بموته. يعني يقول هذا الوقف، هذا البيت أو هذه العمارة يكون وقفا بموته، فيكون حكمه حكم الوصية، فعند ذلك لا يجوز التراجع عنه. إذا الإمام رحمه الله تعالى يا مشيخ يرى أن الوقف غير لازم إلا بهذين الأمرين: بقضاء القاضي أو بتعليقه بالموت. أما الصاحبان فإنهما يريان أن الوقف يثبت بمجرد التلفظ، ثم اختلفوا هل يجب تسليمه أو لا يجب تسليمه. يعني معنى إذا وقفت هذه العمارة هل يجب أن تسلمها إلى الناظر، إلى من يديرها؟ فإذا سلمتها هل يكون الوقف بمجرد التلفظ، أو لا بد مع التلفظ أن يكون هناك تسليمها إلى الناظر أو المتولي؟ عندنا يا مشايخ ما يسمى ناظر الوقف أو متولي الوقف، هذا هو الذي يشرف على إيش؟ الوقف، هو الذي يقوم بإصلاح الوقف، هو الذي يقوم بالصرف على الوقف، هو الذي يعرف ما يحتاج إليه الوقف من العمار وغير ذلك، هو الذي يصرف ما يخرج من هذا الوقف من غلة يصرفه على من وقف عليه، هذا يسمى الناظر. فهل يكون الوقف وقفا بمجرد التلفظ كما هو قول أبي يوسف، أم أنه يجب أن يسلمه إلى الناظر كما هو قول محمد؟ إذن عندنا المذهب فيه 3 أقوال. واضح يا مشايخ؟ لكن في الحقيقة العمل على قول الصاحبين في هذه المسألة، على قول الصاحبين في مثل هذه المسألة. طيب، قال كتاب الوقف وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بأشياء مشايخ بالمنفعة، هذا على قول الإمام. إذن هو الآن حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بأشى مشايخ بالمنفع، فعلى هذا يجوز رجوعه كالعارية، يكون حكمه حكم العارية ويورث عنه. نعم. ولا يلزم، لا يلزم يعني بمعنى أنه لا يصح، بحيث إنه لا يصح الرجوع، لا يصح أشى مشايخ الرجوع إلا أن يحكم به حاكم أو يقول إذا مت فقد وقفته، إذا مت فقد وقفته، في هاتين الحالتين يكون الوقف إيش؟ ولا يلزم، لا يلزم يعني معنى أنه لا يكون هذا الوقف لازما بحيث إنه لا يصح رجوعه إلا في هاتين الحالتين، في هاتين الحالتين. قال ولا يجوز وقف المشاع وإن حكم به جاز. وقف المشاع يا مشايخ يعني أنا أوقفتك، يعني أن توقف شيئا مما هو مشترك مثلا أو مما يحتمل الشركة، فأنت الآن لا تستطيع أن تفرز، لا تستطيع أن تسلمه، لا تستطيع أن تسلمه. فقالوا الأصل أنه لا يجوز وقف المشاع، لا يجوز وقف أشياء مشايخ المشاع، وإن حكم به جاز، لأنه في المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فإذا حكم الحاكم فيها فجاز الوقف عند ذلك، لأنها مسألة مجتهد فيها، مسألة مجتهد فيها. ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا، يعني إذا وقف لا بد أن يجعل آخر الوقف، يعني قال أنا وقفت هذه الدار، فإذا قال وقفتها على أولادي وسكت هكذا قالوا لا يجوز الوقف، لأن أولاده ربما يهلكون، فعند ذلك يكون الوقف لمن؟ واضح يا مشايخ؟ فقالوا لا بد أن يقول في الوقف أوقفتها على أولادي، فإذا لم يكن أحد من أولادي فتؤول إلى الفقراء مثلا، لأن الفقراء أو الفقر هي جهة لا تنقطع، جهة لا تنقطع، يعني معنى أنها تبقى ببقاء الناس، ما دام أن الناس أحياء فمنهم فقراء ومنهم أشياء مشايخ أغنياء. نعم. قال ويجوز وقف العقار، لأن الأصل يا مشايخ في الوقف المقصود به التأبيد، وهذا لا يكون إلا فيما يقبل التأبيد مثل العقار، مثل أشياء مشايخ العقار. ولذلك قال ويجوز وقف العقار ولا يجوز وقف المنقول، يعني أن توقف شيئا منقولا، تقول والله أوقفت الكتاب مثلا، أو هذا الكتاب هل هو الأصل فيه التأبيد أو أنه قد يهلك قد كذا، فلذلك قالوا الأصل في الموقوف أن يكون مؤبدا، أن يكون أشياء مشايخ مؤبدا. نعم. فلذلك قالوا لا يجوز وقف المنقول، طبعا هذا خلافا لقول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه جوز ذلك. نعم. قال وعن محمد رحمه الله، شوف الشيخ يا مشايخ الآن أتى بما عليه الفتوى، بما عليه إيش الفتوى. قال وعن محمد رحمه الله جواز ما جرى فيه التعامل، يعني إذا جرى التعامل في وقف بعض المنقولات فإنه يجوز أن توقف، يجوز أن إيش يا مشايخ أن توقف، كالفأس، الفأس يا مشايخ جرى التعامل عند الناس أنهم يقفون الفأس، يقول هذا الفأس موقوف لأجل كذا، خلاص يكون الفأس الذي تعرفون الفأس يا مشايخ الذي يستعمله المزارع في ضرب الأرض، في ضرب الأرض. نعم. قال كالفأس والقدوم، القدوم كذلك يعني آلة يستعملها النجار كذلك، وهي قد تكون حادة، والمنشار كذلك، المنشار يعني يقطع به النخل وكذا، والقدور جرى التعامل على ذلك يا مشايخ، جرى التعامل على ذلك، والجنازة والمصاحف كذلك والكتب، بخلاف ما لا تعامل فيه، إذا لم يكن فيه تعامل مثل الثياب، الثياب كانت لا توقف في زمانهم، واضح يا مشايخ، فعند ذلك لا يجوز وقفه، وعليه الفتوى، وعلى ذلك إيش يا مشايخ الفتوى. نعم. قال ولا يجوز بيع الوقف ولا تمليكه، لأنه الآن خاص، الآن لما ثبت ولزم أصل لم يعد ملكا لهذا الشخص. نعم. ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف، الآن يا مشايخ أنت أوقفت هذه الدار، أوقفت هذه الدار، فما يخرج منها مثلا ينفق على كذا، فالآن يا مشايخ الدار هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى صيانة، تعرفون الصيانة يا مشايخ؟ يعني الدار قد يكون مثلا فيها يعني ضعف أو كذا، تحتاج إلى إلى إلى ترميم أن كذا كذا، تحتاج إلى أن يشترى لها، فالآن من أين يشترى لها؟ فقالوا يبدأ من ارتفاع الوقف. ارتفاع الوقف يعني ما يخرج منه من غلة الوقف، يبدأ بعمارته أولا، وإن لم يشرطها الواقف، حتى الواقف لو ما قال ذلك يعمل، بل قالوا حتى لو شرط عدم عمارتها فإنها تعمر، لأن فيه بقاء الوقف. يعني الآن الوقف يحتاج مثلا إلى 10,000 ريال، وخرج من الوقف ما شاء الله في هذه السنة 10,000 ريال، فعند ذلك نقول هذه 10 لا تصرف إلى الموقوف عليهم، هو أوقف هذه الدار على ذريته، لا تصرف، وإنما تبنى العمارة أولا. لماذا؟ لأن ذلك أصلح لهم. الآن إذا أعطيناهم هذه 10,000 ريال، طب هذا الوقف الآن بعد سنة سنتين إيش؟ يضعف وربما يسقط. فالآن أصبح الدوام وصفا بعيدا عن هذا الوقف، فلذلك نريد أن نديم هذا الوقف. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف. فإن كان الوقف على غني، هذا الوقف موقوف على إيش؟ على غني عمره من ماله، لأنه الآن هو ينتفع به، فعند ذلك يعمره من إيش يا مشايخ؟ من مال. وإن كان على فقراء فلا تقدر عليهم، بل كما قلنا أنها يعني كما سيأتي معنا أنه تؤجر ثم بعد ذلك يصرف عليها من الأجرة، يصرف عليها من الأجرة. قال فإن أبى يعني هذا الغني أبى أن يعطي، قال أو كان فقيرا لا يستطيع أن يعطي، آجرها القاضي. يعني حتى لو كانت موقوفة على سكناهم، يعني قال أوقفتها لأجل أن تسكنوا. الوقف يا مشايخ على أنواع، في بعض الأحيان يكون الوقف بالغلة نفسها، يعني أوقفت هذه العمارة على أن ما يخرج منها فهو ليش؟ لأبنائي. في بعض الأحيان لا، أوقفت هذه العمارة لسكن أولادي. طب الآن سكن الأولاد وبعضهم أغنياء وبعضهم إيش؟ فقراء، فيؤخذ من الغني. أنت الآن تسكن في هذه الوقف، ما دام أنك تسكن فنأخذ منه إيش المال. طب إذا لم يسكن، لم يرضى، ما أعطانا، فعند ذلك نقول نؤجر هذا الذي يسكن فيه، نؤجر، وما يخرج من هذه الإجارة فإنه يعمر به الوقف، ثم بعد ذلك تستأنف السكنة. نعم. قال فإن أبى أو كان فقيرا آجرها القاضي وعمرها بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى. ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرف في عمارته. إذن كل شيء يهدم من الوقف لا يعطى للموقوف عليهم، وإنما يباع، أو إذا بقي عينه يبقى لأجل المستقبل، لأجل أيش يا مشايخ؟ المستقبل. قال ومن هدم من بناء الوقف وآلته، مثل الخشب الذي انهدم من بناء الوقف صرف في عمارته. لماذا؟ ليبقى على التأبيد، ليبقى على التأبيد. نعم. فإن استغني عنه حبس لوقت حاجته. يعني الآن هذه الخشاب التي سقطت استغنينا عنها، يعني لم نحتاج إليها، قالوا تجلس حتى إيش يستفاد منها. وإن تعذر إعادة عينه، يعني هذا الخشب أصلا كان خشبا تالفا لا يستفاد منه، لا نستطيع أن نعمر الوقف منه مرة أخرى. أول يا مشايخ كانوا يعمرون الأوقاف، ليست كالأخشاب التي عندنا الآن، الأخشاب هذه التي هي خفيفة، كانوا يعمرون البيوت مثلا من, من, من, من جذوع النخل، وهذا جذع النخل يبقى لعشرات السنين. فإذا سقط الآن الوقف، إذا سقط الوقف الآن هذا الجذع الآن يسقط، فيستطيعون أن يعيدوه مرة أخرى، فلا يقال أن هذا الجذع الذي سقط يعطى للموقوف عليهم، لا يعطون، لا يبيعونه، وإنما يعاد إلى الوقف. لكن إذا كان هذا الذي سقط رأيناه أنه لا يستفاد منه، فماذا نفعل؟ قال وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف الثمن إلى إيش؟ إلى عمارة. يعني هذا الجذع الآن كم يساوي؟ نبيعه في السوق ثم بعد ذلك يصرف هذا المبلغ على عمارة إيش؟ الوقف. نعم. ولا يقسمه بين مستحقي الوقف. ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه. شخص أوقف هذه العمارة قال أوقفت هذه العمارة على أن تكون غلتها أو بعض غلتها لي، يعني أوقفها لنفسه، يصح ذلك؟ يصح ذلك. وقال أنا الناظر عليها، يعني أنا الذي أدير هذا الوقف، فيصح كذلك، يصح ذلك. قال ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه. فإن كان غير مأمون، يعني فإن كان هذا الواقف غير مأمون، يعني بمعنى أنه لا يؤمن على الإدارة، على إدارة الوقف، نزعه القاضي منه، يعني نزع الولاية منه وولى إيش؟ غيره، ولا غيره. نعم. ومن بنى مسجدا، الآن يا مشايخ يعني الآن المسجد حكمه مختلف. من وقف مسجدا، من قال هذه تكون مسجدا أو هذه الأرض تكون مسجدا، بمجرد لفظه يقع الوقف، لا يحتاج إلى قضاء القاضي، لا يحتاج إلى قضاء إيش؟ مشايخ القاضي. لكن متى يثبت؟ قال ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. يعني يا مشايخ الآن بنى يعني بناء، ثم قال أوقفت هذا البناء، متى يستقر هذا الوقف؟ إذا جعل له طريقا وبابا مستقلا، يعني لا يكون الدخول لهذا المسجد عن طريق بيته، لابد أن يجعل له طريقا يا مشايخ مستقلا. فإذا جعل له طريقا مستقلا فعند ذلك يكون هذا الوقف ثابتا. قال ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه. ما معنى يفرزه؟ يميزه، يقول هذا للمسجد وهذا لي، لا يكون مختلطا، لا يكون مختلطا، وحتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه، يعني يجعل الإذن للناس عامة بالصلاة إيش؟ فيه. ويكتفى بصلاة الواحد، يعني بمجرد أن يصلي واحدا فيه بعد إذنه ثبت كونه وقفا، ثبت كونه إيش يا مشايخ؟ وقفا. قال ويكتفى بصلاة الواحد، وفي رواية بجماعة، وفي رواية بجماعة، يعني لا بد أن تصلي جماعة وتكون الصلاة بأذان وإقامة، بأذان وإقامة. نعم. ومن بنى سقاية للمسلمين، الآن يا مشايخ تكلموا عن بعض الأمور التي يبنيها الناس، بعض الناس يا مشايخ يبني سقاية للمسلمين، يعني يبني حوضا وكذا لأجل أن يكون هذا الحوض أو بئرا أو كذا لأجل أن يكون للمسلمين. نعم. أو خانا لأبناء السبيل، الخان مثل يا مشايخ إيش؟ البيوت التي تبنى لأجل المسافرين، لأجل إيش يا مشايخ؟ المسافرين. أو رباطا، يعني المكان الذي كذلك يجلس فيه من يكون في الطريق أو من يكون غريبا. أو حوضا، أو حفر بئرا، أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا للناس، لا يلزم ما لم يحكم به حاكم أو يعلقه بموته. يعني كل هذه الأمور ليست كالمسجد، ليست كالمسجد. نعم. والوقف في المرض وصية، الوقف في المرض يا مشايخ إيش؟ وصية، يكون حكمه حكم إيش يا مشايخ؟ الوصية، فيكون كسائر التبرعات، كسائر التبرعات. طيب الآن يا مشايخ يذكر مسألة، وهي أن لو أن رباطا أو رباطا استغني عنه، يعني مثلا رباط كان في مكان جيد فكان ينزل فيه أبناء السبيل يعني المسافرين، لكن الطريق مثلا أصبح من مكان آخر، فأصبح هذا الرباط لا فائدة إيش منه، يعني أصبح مهجورا، فالآن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال ورباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه. يعني الآن أنا أوقفت مثلا هذه الدار لأجل أن يصرف ما يخرج منها، يصرف لذلك الرباط، وذلك الرباط استغني عنه يعني لا يحتاج إليه، فعند ذلك يصرف إلى ماذا يا مشايخ؟ يصرف إلى أقرب رباط إيش؟ إليه، مما يحتاج إليه الناس، مما يحتاج إليه الناس. طب هل يقل نقول أننا نصرفه إلى على مسجد؟ لا، يصرف إلى مثل جنسه، إلى مثل إيش؟ جنسه. فإن كان رباطا يصرف إلى إيش يا مشايخ؟ إلى رباط. ولذلك قال رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه، لا إلى أقرب مسجد إليه، حتى لو كان المسجد أقرب والرباط أبعد، فيصرف إلى الرباط، يصرف إلى الرباط. نعم. قال ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد. هذه مسائل ترجع إلى مصالح المسلمين. مسجد ما شاء الله عامر وكذا وضاق، وبجانبه طريق العام، ما نقول نأخذ بعض الطريق لأجل أن نوسع المسجد، أن نوسع المسجد. ولو ضاق الطريق وسع من المسجد، لأن كذلك الطريق كذلك يحتاج إليه الناس. والمسجد إذا كان كبيرا جدا والطريق ضيقا بحيث إن الناس يتعرضون للضرر بسبب ضيق هذا الطريق، فلا بأس أن يؤخذ من أشياء مشايخ من المسجد عملا بالأصلح في كل، عملا بالأصلح في كل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسامحونا على التأخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.